إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مع الدرس السابع من دروس السيرة النبوية، الدرس اللي فات تكلمنا عن جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة في مكة، تكلمنا عن اعتراض معظم أهل مكة على دعوة الإسلام، وذكرنا الموانع الكثيرة اللي كانت عند أهل مكة منعتهم من الدخول في دين الله عز وجل، وذكرنا أيضا في الدرس السابق الوسائل التي اتبعها أهل الباطل في حرب الدعوة الجديدة. قلنا أنهم استخدموا وسائل سلمية، وسائل كثير زي محاولة تحييد أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزي الحرب الإعلامية الموجهة، حرب إعلامية شرسة تكلمنا عليها بالتفصيل. تكلمنا على أنهم مشوا في الحرب ديت على ثلاث محاور. المحور الأول كان تشويه الداعية، تشويه صورة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمحور الثاني كان تشويه الدعوة، تشويه الإسلام وقواعد الإسلام وتعليم الإسلام. والمحور الثالث الخطير جدا كان شغل الناس بالملهيات والأغاني والمعاصي وغيرها، واللي قام بها النضر بن الحارث لعنه الله. لكن سبحان الله لم تفلح هذه الوسائل في إبعاد الناس عن سماع كلام الله عز وجل، لم تمنع الناس من الدخول في دين الله الجديد. فماذا فعلت قريش؟ أو قل ماذا يفعل أهل الباطل بصفة عامة لمقاومة النهضة الإسلامية أو الصحوة الإسلامية؟ عملوا حاجة جديدة، وسيلة أخرى من وسائل الباطل في حرب الإسلام، حرب نفسية شنها أهل الباطل في مكة على المسلمين حتى لا يشعروا براحة. يعني زي ايه مثلا؟ الضغوط النفسيه من الاهل والاقارب. احنا عارفين ان معظم المؤمنين من الشباب اجتمع اهل الكفر واعلنوا في مكه انه على كل اب وعلى كل ام وعلى كل شيخ قبيله ان يتصرف مع ابنائه. كل واحد اتصرف، قال احنا بنعمل كده علشان مصلحه الابن اللي خرج عن دين الاباء، وكمان علشان مصلحه الاب علشان يفضل حافظ مكانه في مكه. طبعا لهجة أهل السلطان في مكة كانت تحمل تهديدا خفيا، وساعات كانت تحمل تهديدا صريحا. زي إيه؟ زي اللي حصل مثلا مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. مين اللي كان شايل مهمة إبعاده عن دين الله عز وجل؟ أم سعد بن أبي وقاص حاولت بكل طرق الترغيب والترهيب إن هي تمنع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الإيمان، لكن سبحان الله فشلت، ما قدرتش ترد عن هذا الدين الجديد الإسلام. فعملت حاجة غريبة جدا، لجأت إلى الإضراب عن الطعام والشراب، قالت مش هاكل ولا هشرب لحد ما ترجع عن الإسلام. ضغط نفسي رهيب على الشاب الصغير سعد بن أبي وقاص 20 سنة، لكن سبحان الله ثبت سعد رضي الله عنه، وقف أمامها وقد أشرفت على الهلاك، يقول لها في يقين، اللي بالك من كلامه، تعلمين والله يا أمة، تعلمين والله يا أمة، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. سبحان الله، إصرار شديد جدا، استحالة أن يغير هذا الدين مهما كانت الأثمان ومهما كانت العواقب. إيه اللي حصل؟ أكلت الأم وبقي سعد رضي الله عنه وأرضاه مسلما، لكن كان أمر شديد ولا شك على نفس الشاب الصغير سعد رضي الله عنه. هذا الضغط النفسي أيضا مارسته أم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. مصعب كان من أنعم فتيان قريش، كانت أمه غنية جدا جدا، كانت توفر له كل أسباب الرفاهية، كانت بتجيب له العطر من الشام وتجيب له الملابس من اليمن، سبحان الله عطر مستورد وملابس مستوردة. فلما آمن منعت عنه ذلك، بل بالعكس طردته من البيت، منعت عنه كل الأموال. كانت النتيجة مصعب رضي الله عنه وأرضاه وإن كان قد تعود على حياة الترف وحياة الرفاهية، لكن سبحان الله ما تغيرش، تخشف جلده مثل تخشف الحية، وهو متعود أنه يكون في حياة الترف وحياة الرفاهية. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كانوا بيشكوك أنه بيبكوا على حاله، لكن هو ما كانتش فرقة معاه، ثبت الإسلام سبحان الله، غير تماما من شخصية مصعب رضي الله عنه. وسيلة الضغط النفسي دي كانت وسيلة متكررة على كل الصحابة. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان عمه يلف حوله الحصير بعدين يولع تحت الحصير يدخن عليه حتى يكاد يختنق عثمان رضي الله عنه وارضاه، لكن برضه ما رجعش على الدين. ابو جهل لعنه الله كان قياديا كبيرا في مكة، بيعمل ايه؟ كان ليه تأثير طبعا على بيوت كتير قوي في مكة، كان يمر بنفسه على اهل مكة يهدد ويخوف، لما يلاقي حد اسلم يروح لاهله يوعد اهل المسلم بالخسارة الفادحة في المال وفي الجاه وفي المكانة، كان يطرد من الاعمال من شك في اسلامه، كان يضغط على كبراء مكة ليضيقوا اقتصاديا على المسلمين. الضغط الاقتصادي يا اخوة على الناس ضغط رهيب، ومن لم تقنعه الكلمات احيانا يقتنع من جوع. لم يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الضغوط النفسية، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مرس معاه هذا الضغط النفسي بصورة كبيرة جدا. أبو لهب لعنه الله كان قد زوج ولديه عتبة وعتيبة من بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة رقية والسيدة أم كلثوم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن أمر الدعوة عمل إيه؟ أمر الولدين أنهم يطلقوا بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالفعل طلق البنات. طبعا أبو لهب بيحمل الرسول صلى الله عليه وسلم هم ابنتيه، أمر تقيل جدا، ولا شك أن فكر الرسول صلى الله عليه وسلم سوف ينشغل بهذه القضية ولو بدرجة ما. وبعدين صورته في مكة يبقى شكلها إيه؟ عمه مش عايز يجوز ولاده لبنات الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تاخدوش الموضوع بإقانة ببساطة. واحد كان متجوز بنتين الاثنين، هما طبعا كان لسه ما دخلوش لأولاد أبي لهب، لكن فجأة لقى البنتين قاعدين في البيت وقد طلقا، والأمر طبعا بيشتهر في مكة، ومكة بلد صغير طبعا، ده بيمثل ضغط نفسي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر وصل لأن زوجة أبي لهب أم جميل أروى بنت حرب كانت امرأة سيئة جدا شديدة السوء، كانت تحمل الشوك وتضعه أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا كان الأمر تعدى من إيذاء الرجال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إيذاء النساء، طبعا ده شيء في منتهى المشقة على نفسية أي راجل. خرجت هذه السيدة مرة لتضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيلوا وصل الأمر حد إيه؟ مسكت في إيديها فهر من الحجارة، فهر يعني ملء الكف من الحجارة، ورايحة تضرب الرسول صلى الله عليه وسلم. راحت له وهو قاعد جنب الصديق رضي الله عنه في البيت الحرام علشان تضربه بهذا الفهر من الحجارة. سبحان الله لما ذهبت إليهما أخذ الله عز وجل ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني. طبعا الآية الكريمة ثبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جذع حبل من مسد. وأم جميل بنت حرب قالت والله لو وجدته لضربته بهذا الفهر، لضربته بهذه الحجارة. تخيلوا وصل الأمر أن السيدة المصون زوجة أبي لهب تخرج من بيتها تكلم الرجال، بل وتضرب الرجال في بيت الله الحرام. طبعا هذا فيه مشقة نفسية ضخمة جدا جدا على نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بفضل الله ما شفتوش. والموضوع ده ما كانش بس في الشارع أو ما كانش بس في البيت الحرام، لا ده كانوا يتطاولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هو في بيته. يعني كان إذا صلى في بناء بيته ألقوا من فوق السور عليه رحم الشاة سبحان الله حتى يصيبه هذا الأذى وهو في داخل البيت، وحتى كان يصلي وراء حجر حتى يستتر به من قدرة قريش، يعني الموضوع كان متكرر سبحان الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج بهذه الأوساخ فيخاطب عقول وقلوب قريش يقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ أي جوار هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يفكرهم بحقوق الجيرة والجوار التي طالما تشدقت بها قريش، طالما تحدثت قريش عن حفظها لحقوق الإنسان فهي تحارب أعظم رجالها وخيرة أبنائها عندما أعلن كلمة الإيمان. يبقى دي كانت وسيلة من وسائل أهل الباطل في حرب الدعوة الجديدة، وسيلة الضغط النفسي على المسلمين سواء على المسلمين من الصحابة أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. وسيلة أخرى من وسائل أهل الباطل كانت طلب الأمور المعجزة من باب الجدل والمراء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى لهم بمعجزة عظيمة خالدة، معجزة القرآن الكريم تحداهم به تحديا صارخا حتى وصل إن قال لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وعدة الجبريل تحدي في منتهى القوة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ومع ذلك قريش ما حاولت مرة واحدة أن تعارض هذا القرآن الكريم. ومع ذلك ومع علمهم بصدقه صلى الله عليه وسلم، ومع علمهم بعجزهم وضعفهم، أخذوا يطلبون المعجزات الأخرى من باب الجبر. يعني طلبوا شق الأمر مثلا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم وأشار بيده إلى القمر فانشق إلى نصفين، نص على جبل والنص على جبل تاني سبحان الله قدام الناس كلها. فقالوا سحركم محمد سبحان الله. واحد منهم بيحاول يكون منصف يعني، قال لهم طيب اسألوا الناس المسافرة اللي جاية من سفر بعيد، لو كان سحرنا مش هيعرف يسحرنا. فلما جات الناس المسافرة سألها أهل قريش عن هذا الأمر، فقالوا نعم لقد رأينا القمر شق في ذات الليل، حددوا نفس الوقت اللي الرسول صلى الله عليه وسلم شق فيه القمر. ومع ذلك قالوا هذا سحر مستمر، ما آمنوا، لأنهم ما طلبوا الآيات رغبة في التصديق، وإنما طلبوا لمجرد الجدل والمراء. وصل الأمر في الآخر إلى أن قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ربنا سبحانه وتعالى بيعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وبيعلم كل المؤمنين إنكم إذا وصلتم إلى هذه الدرجة من الجدال والمراء ما فيش إلا رد واحد، قال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. خلاص هم مش عايزين يؤمنوا، ما فيش داعي بقى للجدل الطويل والجدل العقيم مع هؤلاء الذين أنكروا بعقولهم وأنكروا بقلوبهم وأنكروا بجوارحهم المعجزة العظيمة القرآن الكريم. كل اللي طلبوا ده أقل من معجزة القرآن الكريم، لكنهم لا يريدون أن يؤمنوا. يقول سبحانه وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لو خدناهم كده فرجناهم في السماء على الأفلاك وعلى المجرات وعلى السماوات السبع وعلى الجنة وعلى النار كل حاجة، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحرون، أنت سحرتنا يا محمد. سبحان الله، هكذا فعل الكفار وهكذا يفعل أهل الباطل دائما في حربهم للمسلمين. يبقى دي كانت وسيلة برضه من وسائل أهل الباطل في حرب المسلمين، طلب الأمور المعجزة من باب الجدل والمراء. برضه في وسيلة تانية، وسيلة من أقبح وسائل أهل الباطل في حرب الإسلام والمسلمين، وسيلة السخرية والاستهزاء بالمؤمنين. لا في بقى منطق ولا في أي عقل ولا في أي حجة، السخرية، إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغمزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. سبحان الله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلس حوله المستضعفون من المسلمين قال المشركون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هكذا سخرية بدون حجة وبدون دليل وبدون رأي. برضو إذا دخل عليهم فقراء المسلمين قالوا هؤلاء ملوك الأرض، طبعا إيه سخرية من المسلمين، هؤلاء ملوك الأرض. ليه بيقولوا لهم الكلام ده؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لأهل مكة قولوا كلمة واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله تملكوا بها العرب والعجم. فبيقولوا آدي بقى إيه ملوك الأرض الذين سيملكون العرب والعجم. عقبة ابن أبي معاذ لعنه الله جلس مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قعد يسمع منه، أبي بن خلف شاف عقبة بن أبي معاذ جالس مع الرسول صلى الله عليه وسلم فكر أنه آمن، راح قال له بعد كده أنت أمنت؟ قال لم أؤمن. أبي بن خلف ما صدقوش، قال له علشان تثبت لي أن أنت ما أمنتش بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن تدخل تبصق في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى عقبة لعنه الله ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفل في وجهه. سبحان الله، شايفين طريق الدعوة؟ هكذا فعل مع أحب الخلق إلى الله عز وجل. ده كان الوضع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الوضع مع المسلمين بصفة عامة. ومع ذلك سبحان الله ازدادت حركة الدعوة في مكة وازداد عدد المسلمين، والمشركين إخواني حسوا أن الموضوع هيخرج من إيديهم، فقدموا تنازل كبير جدا جدا للمسلمين. سبحان الله، عملوا مفاوضات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاولوا يلتقوا في منتصف الطريق كما يقولون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قدموا اقتراحين للرسول صلى الله عليه وسلم. الاقتراح الأول اقتراح سفيه جدا جدا من حكماء قريش، قالوا نعمل ما يسمى بالعبادة المشتركة. يعني عبادة مشتركة؟ قالوا يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر. يعني أنت تعبد الإله بتاعنا هبل واللات والعزة والحاجات دي، وإحنا برضو نعبد الإله بتاعنا في نفس الوقت. فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، والله لو كان الإله بتاعك أحسن أو إحنا عبدناه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه، أهو أنت برضه هتاخد من الخير بتاع هبل وبتاع اللات والعزة. طبعا مفهوم مغلوط تماما عن الألوهية، مفهوم سطحي جدا. يعني نعبد 10 أو 20 إله أكيد واحد منهم يطلع كويس، تفكير طفولي من حكماء قريش. يبقى ده كان الاقتراح الأول، عبادة مشتركة. الاقتراح الثاني كان على نفس المستوى من السطحية، برضو بعض المشركين تقدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك ما يسمى بعبادة التناوب، يعني نعبد إله محمد صلى الله عليه وسلم سنة وهو يعبد الإله بتاعنا سنة. فنزل قول الله عز وجل يقطع الطريق تماما على هذه المفاوضات الطفولية. قال قل يا أيها الكافرون، المرة الوحيدة التي قال الله عز وجل فيها يا أيها الكافرون، ليقطع السبيل تماما على كل كافر أن يساوم المؤمنين على أمر العقيدة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بذلك أغلق الباب تماما على هذه المفاوضات الهزلية، والدعوة تزداد والمسلمون يتكاثرون. قريش لم تجد لها حلا إلا أن تلجأ إلى السلاح المعتاد في أيدي أهل الباطل، السلاح الذي يلجؤون إليه إذا وجدوا صلابة في الصف المؤمن، سلاح الإيذاء والتعذيب والتنكيل. سبحان الله، صدقوني والله يا إخواني هذا سلاح الضعفاء. في ناس بتفتكر إن القوة معاهم، في ناس بتفتكر إنهم واقفين ومعاهم السلاح ضد المسلمين ومعاهم المتاريس إنهم أقوى من المسلمين. أبدا والله، هذا سلاح الضعفاء. يخفون وراء سيوفهم ووراء سياطهم ووراء دروعهم يخفون ضعفا شديدا جدا في نفوسهم. أو الله يا إخوان، ضعف في العقيدة، ضعف في الإيمان، ضعف في الحجة والبرهان، ضعف في الشخصية، ضعف في الحكمة والرأي، ضعف في كل شيء، في الأخلاق، في الضمير. التعذيب يا إخواني منطق من لا منطق له، البطش والظلم والإجرام منطق من لا منطق له. والله يا إخوة أنا كثير محتار، كيف لإنسان، أي إنسان، أن تقبل نفسه أو تقبل فطرته أن يرى إنسانا يعذب أمامه؟ مش بس كده، لا ده يشارك في التعذيب أو يأمر بالتعذيب. إزاي؟ أي طبيعة وأي شخصية؟ شكله إيه من جوه الإنسان ده؟ شكل قلبه إيه؟ لون قلبه إيه؟ كيف انحطت البشرية إلى هذا المستوى المتدني من فساد الفطرة؟ الإنسان السليم إخواني لا يستطيع أن يرى حيوانا يتألم، فكيف بالإنسان؟ لا أتخيل كيف لإنسان أن يصلب إنسانا ثم يلهب ظهره بالصياط. لا أتخيل كيف الإنسان أن يحبس إنسانا بلا جريرة أياما وشهورا بل وسنوات. الإسلام حرم على الإنسان المسلم أن يحبس هرا، فكيف بحبس الإنسان؟ يحبسه مع كل التداعيات الخطيرة التي تحدث لهذا الذي حبس، لهذا الذي قيدت حريته، ومع كل التداعيات الخطيرة التي تحدث لأسرته، لزوجته، لأولاده، لأمه، لأبيه، دون ذنب أو خطأ. إيه مشكلته؟ إيه ذنبه؟ ليس لهم جريمة إلا كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم يصف حال الكافرين وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هي دي كانت مشكلة المؤمنين، أنهم آمنوا بالله عز وجل، قست قلوب الكافرين وانطلقوا يفترسون المؤمنين والمؤمنات. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذه والله يا إخواني نقطة سوداء في تاريخ البشرية، حصلت في مكة وبتتكرر كتير وإلى يوم القيامة. بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه مر بسلسلة مضنية من التعذيب اللي بيعذبه كان أمية بن خلف عليه لعنة الله، تعذيب معنوي وبدني لا ينقطع. سبحان الله، كان أمية يضع في عنقه حبلا ثم يأمر أطفال مكة أن يسحبوه في شوارع وجبال مكة. الكلام ده ما كانش يوم ولا اثنين، كان فترات طويلة، إلى أن ظهر أثر الحبل على عنق بلال رضي الله عنه وأرضاه. كان أمية يمنع عنه الطعام حتى يكاد يهلك، وطبعا القصة المشهورة كان بياخده إلى الصحراء في مكة، طبعا انتوا عارفين الجو حر قد إيه، يضع بلال رضي الله عنه على الرمال الملتهبة في صحراء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة لا يقوى على حملها إلا المجموعة من الرجال فتوضع على صدره، ويقول: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. سبحان الله، ألم وجراح ودماء، لكن بلال رضي الله عنه وأرضاه صبر. وكان كثيرا ما يكرر: أحد أحد. ولما تسأل إشمعنى الكلمة دي بالذات، قال: كانت أشد كلمة على الكفار، فكان يريد أن يغيظهم بها. سبحان الله، صبر بلال رضي الله عنه وأرضاه، وما بدل وما غير، إلى أن اشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم أعتقه بعد ذلك. وعدت الأيام خلاص وتنسى الألم، لكن بقي الأجر. إخواني في الله، احفظوا هذه الجملة جيدا: يذهب الألم ويبقى الأجر إن شاء الله. والله يا إخواني يا أخواتي، كل شيء بيعد، كل ده بيعد، العمر كله بيعد، الدنيا كلها بتعد، كله بيروح، لكن بيفضل الأجر وبيفضل الثواب. ياسر وسمية رضي الله عنهما والد عمار بن ياسر رضي الله عنه عذب تعذيبا شديدا. من اللي كان بيعذبهم؟ أبو جهل نفسه عليه لعنة الله. وزاد العذاب فوق الحد إلى أن وصل إلى القتل. قتل ياسر رضي الله عنه، وقتل سمية رضي الله عنه، قتل في بيت الله الحرام. سبحان الله، إذن بهم، إذن بهم علشان يتعذبوا لحد ما يموت، إذن بهم. أنا عايز كل مجرم ماسك في إيده كرباط يجاوبني، إذن بهم. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هي دي المشكلة؟ المشكلة إنهم ناس نضاف عايزين الخير ليهم وليكم وللمجتمع وللأرض كلها، مشكلتهم إنهم ناس صالحة عايزة تعبد ربنا بالطريقة اللي ربنا شرعها. لكن هنقول إيه؟ إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. قتل ياسر وقتلت سمية، ويا ترى من اللي فاز في الآخر؟ القاتل ولا المقتول؟ أهو ياسر وسمية ماتوا الاثنين، وأبو جهل كمان مات بعد شوية. إيه النتيجة؟ سيأتي والله يا إخواني يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. في اليوم ده هيجي كل الناس اللي عذبت المسلمين، كل الناس على مر العصور يغمسون في جهنم غمسة واحدة في نار جهنم، وسينسى هؤلاء الهمجيون سعادة الدنيا جميعا غمسة واحدة. ما بالك بقى بالخلود في جهنم أو العذاب الشديد في جهنم. وفي ذات اليوم سيأتي أيضا بلال وياسر وسمية ومن سار على نهجهم، أولئك الذين عذبوا في سبيل الله عز وجل، سيأتي هؤلاء غمسة واحدة في الجنة، وسينسى المؤمنون شقاء الدنيا جميعا. أي جهل وغباء وحماقة يعاني منها أولئك المعذبون لغيرهم؟ أي جهل! ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يا إخواني يا أخواتي، في أي شرع، في أي ملة، في أي قانون يعذب الإنسان للاعتراف بشيء ما، سواء فعلوا ولا ما فعلوش؟ لكن ده اللي كان بيحصل في مكة، ودي سنة أهل الماضي. خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه صورة مشرفة من صور الإنسان، كان المشركون يجرونه من شعره رضي الله عنه وأرضاه، يربطوا حبل في شعره ويجروه في شوارع مكة رضي الله عنه وأرضاه. كانوا يوقدون الفحم الملتهب لحد ما يحمر ويحطه فوقيه خباب رضي الله عنه، لدرجة أن ظهر خباب رضي الله عنه كان فيه حفر، حفر كتيرة من كتر الفحم الملتهب اللي كان بينام عليه. سبحان الله، تخيلوا! صبر خباب، تحمل، ما بدل وما غير. أيوة الطريق طويل وشاق، لكن احفظوا الجملة دي تاني: يذهب الألم ويبقى الأجر إن شاء الله. اللي حصل في مكة ده يا إخوة أخوات مش غريب، بالعكس، حرب الحق والباطل سنة من سنن الله عز وجل. ستبتلى الأمة المؤمنة بصفة عامة، وسيبتلى كل فرد من أفراد الأمة المؤمنة بصفة خاصة، مش هيكون في أي استثناء يا إخواني. ربنا بيقول كده الكتاب، ربنا بيقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ما ينفعش يا إخواني، لابد من ابتلاء، لابد من فتنة. طب ليه لازم ابتلاء؟ أنا شايف إن في ثلاث حاجات مهمة جدا جدا بتحصل نتيجة هذا الابتلاء: تنقية وتربية وتزكية. تنقية، تنقية الصف المسلم. ما أسهل أن يقول المرء بلسانه آمنت وصدقت وأيقنت، كلام سهل، لكن ما أصعب العمل. لابد من اختبار يا إخوان، إزاء الدعاء والملتزمين بنهج الله عز وجل ونهج رسوله الكريم سنة ماضية لتنقية الصف المؤمن من المنافقين. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لو الموضوع سهل كل الناس هتقول احنا مسلمين، كل الناس هتقول احنا مجاهدين في سبيل الله، لكن لابد من ابتلاء، وابتلاء حقيقي وابتلاء شديد. يبقى دي اول حاجة. الحاجة الثانية التربية. ربنا سبحانه وتعالى يريد لهذه الأمة أن تقود العالمين. قيادة العالمين تحتاج إلى تراث فريد من البشر، تراث فريد لا يهتز أمام العواصف. الابتلاء يا إخواني وكأنه برنامج تدريبي متدرب للمؤمنين، يرتفع بمستواه يوما بعد يوم، وكلما عظمت مهام المؤمن كلما ازداد بلاؤه ليزداد إعداده. زي الذهب لما تولع تحت نار بيطلع أنقى. المسلم الصادق بيخرج من الابتلاء أقوى وأعظم. دي حاجات شفناها في التاريخ وشفناها في الواقع، وهتفضل لحد يوم القيامة سنة من سنن الله عز وجل. الحاجة الثالثة التزكية، التطهير من الذنوب والخطايا. ساعات ربنا بيكون بيحب إنسان وعايز يرفع درجته، وهذه الدرجة لا يبلغها بعمله فيبتليه سبحانه وتعالى، فيصبر العبد فيبلغ الدرجة العالية. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إذا كانت الشوكة بتعمل كده، ما بالك بالضرب والجلد والحبس والتعذيب؟ ده كله في الآخر مصلحة للمؤمنين. يبقى تنقية للصف المسلم، تربية للصف المسلم، وتزكية للصف المسلم. عشان كده كان لازم يكون في ابتلاء، وهيفضل في ابتلاء إلى يوم القيامة. كان إيه رد فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهذه السلسلة المضنية من التعذيب من أهل قريش؟ الحقيقة السمة المميزة لجميع الصحابة كانت الصبر على الأذى، تحمل الاضطهاد في سبيل الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرش المسلمين أن يردوا عن أنفسهم ذلك الأمر، لأن كان في قول صريح من الله عز وجل: وأعرض عن المشركين. المشركون يعذبون ويشردون ويذبحون، والمسلمون سبحان الله صابرون. أمروا ألا يردوا إيذاء ولا يحملوا سلاحا ولا يرفعوا ضيما ولا يكسروا صنما ولا حتى يسبوا مشركا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قتل ياسر وقتلت سمية، والرسول صلى الله عليه وسلم يعدي قدامهم وهم يقتلون، فيكتفي بقوله: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. لم يمسك بيد أبي جهل، ولم يجمع الصحابة ليقوموا بثورة في مكة أبدا. صبرا آل ياسر فإن موعدهم الجنة. لكن إحنا عايزين نقف وقف هنا ونقول إزاي الصحابة تعلموا الصبر؟ إزاي ممكن واحد يتحط على النار، يصلب، يجلد، يغرق، يحرق؟ إزاي كل هذه الألام ممكن واحد يتحملها؟ ما هو برضه في الآخر جسد وعظم ودم ولحم وروح زي كل الناس. ازاي الناس دي تتحملت؟ ازاي الصحابة قدروا يتحملوا؟ وازاي احنا كمان ممكن نصبر لو اتحطينا في نفس الموقف؟ دي اهم حاجة في الموضوع يا اخواني. احنا مش بندرس السيرة عشان نحكي حكايات لطيفة عن جيل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لا، احنا بندرس عشان نفهم ازاي وصلوا للمستوى ده وازاي نعرف نقلبها. في طرق الرسول صلى الله عليه وسلم سلكها عشان يعلم الصحابة، في طرق علمها لهم بوضوح. دين الإسلام الحمد لله ليس فيه ضلالات وليس فيه أوهام، كل شيء فيه واضح. أنا هقول لكم على بعض الأساليب اللي خلت الصحابة يتحملوا هذه الألام المضنية في هذه الفترة العصيبة من تاريخ الدعوة، وإن شاء الله نتعلم منها. الأسلوب الأول أو الطريقة الأولى في زرع الصبر في قلب المسلمين والمؤمنين هي تعظيم قدر الله عز وجل. لو أنت معظم فعلا قدر ربنا سبحانه وتعالى في قلبك مش ممكن يهمك كل ألم يمر بك من هذه الألام. عشان كده تلاقي القرآن المكي كتير جدا جدا يتكلم على تعظيم قدر الله عز وجل، يتحدث عن صفات الله عز وجل، عن جبروت الله عز وجل، عن عظمة الله عز وجل، عن قدرة الله عز وجل، عن أن الله عز وجل بيده كل شيء، ولو كان سيصيبك ضر لابد أنه سيصيبك، ولو اجتمع أهل الأرض لحمايتك فلن ينفعوك، وعلى العكس لو ربنا سبحانه وتعالى أريد بك رحمة لابد أن تحدث لك الرحمة وإن اجتمع أهل الأرض ليمنعوك منها. شوف ربنا بيقول مثلا في القرآن المكي في سورة الأنعام: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير وهو على كل شيء قدير. لو أنت فعلا مصدق بهذه الكلمات يبقى هتعرف أن نصيبك من الألم هتاخده هتاخده، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يكشف وهو الذي أراد أن يقع بك ذلك الألم فلا بد أن يقع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. خلي بالكم يا إخواني، كل واحد مكتوب عليه نصيبه من الألم، كل واحد، كان ظالم ولا كان مظلوم، كان كافر ولا كان مؤمن، كل واحد إن ما كانش هياخد تعذيب في سبيل الله هياخده في صورة تانية، وجع في ضرسه، سرطان في أي حتة في جسمه، كسر في رجله، صداع في دماغه، لازم هياخد نصيبه. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ممكن يكون نصيبه من الألم معنوي، ساعات بيكون الألم المعنوي أشد من الألم المادي. تلاقي مثلا عنده ابن فاشل بيشرب مخدرات، حرامي، عاق في الوالديه، قليل أو منعدم الأدب، تلاقي زوجته منكدة عليه عيشته ورئيسه بيهدله كل يوم، عايش بتعاسة وبشقاء حتى لو كنت قدام الناس سعيد ومبسوط وممكن في الأرض، فإن له معيشة ضنكة ضنكة. كل الناس يا إخواني بتحس بالألم، كل الناس، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. المسلم بيتعذب كل التعذيب ده ومستني الجنة في الآخر، لكن الظالم مسكين بيتعذب برضه في الدنيا بالطريقة اللي ربنا عايزها سبحانه وتعالى ومستني إيه في الآخر؟ مستني جهنم، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. يبقى إزاي المؤمن ما يصبرش؟ يبقى المؤمن لما بيعظم قدر ربنا سبحانه وتعالى بيستسهل التضحية من أجل الله عز وجل. يبقى أول حاجة تعرف إن كل شيء بإيد الله سبحانه وتعالى، وإن كل شيء قدره الله عز وجل لا بد أن يحدث، لا بد أن يتحقق، سواء كان نعمة أو مشقة وعذاب وألم. يبقى ده الأسلوب الأول، تعظيم قدر الله عز وجل في كل المؤمنين. الأسلوب الثاني أو الوسيلة الثانية، رفع قيمة الآخرة في عيون المؤمنين. أسلوب رائع من أروع الأساليب في تربية الصف المؤمن على التحمل والجلد والصبر، توسيع مدارك المسلم ليعلم المقياس الحقيقي بين الدنيا بكل ما فيها من مصاعب ومشاق وألم وعمل، وبين الآخرة وما فيها من خلود. إذا أدرك الناس يا إخواني أن هناك يوما ما سيحاسبون فيه على ما يعملون، وكان هذا العلم علما يقينيا، وأدركوا أن الذي سيحاسبهم هو إله قادر عليم حكيم جبار قاهر سبحانه وتعالى، إذا علموا ذلك علما يقينيا فإنهم ولا شك سيعملون، لا شك. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم في أول يوم للدعوة بتاعته أول حاجة قالها للناس إيه؟ قال: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن على ما تعملون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. احنا ساعات بنعاني من خلل تربوي خطير، إننا مش بنركز على قيمة الآخرة، مش بنركز على رفع قيمة الآخرة في عيون المؤمنين. هذا خلل تربوي خطير. راجع القرآن المكي لتعرف طبيعة المرحلة، إذا كانت الدعوة مضطهدة، وإذا كان الظلم مستفحلا، وإذا كان الأعداء كثر، وإذا كان الظلام شديدا، فلا بد من التركيز على رفع قيمة الآخرة في عيون المؤمنين. لاحظ كده القرآن المكي شوف قد إيه بيتكلم على الجنة، تكاد لا تخلو صورة من صور القرآن المكي من التذكير بالجنة والتذكير بالنار. عيش كده في الجنة اللي كان الصحابة عايشين فيها وهم لسه على الدنيا. شوف ربنا بيقول سبحانه وتعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. أنا عايزك تتخيل إنك واحد من الصحابة وقاعد في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم بتسمع هذه الآيات ومستنيك تعذيب بره. قد إيه هيكون حجم التعذيب بالنسبة للي بيسمعه في وصف الجنة؟ لا شيء يا إخواني، لا شيء. إذا قرن أي ألم يا إخواني، أي ألم يقارن بالخلود في النعيم هيسوصف. هذا الألم هيسوصف. حتى علماء الهندسة يقولوا الكلام، حط أي رقم فوق ما لا نهاية هيسوصف. ده كان الوضع اللي الصحابة فيه. اسمع كده وعيش مع الصحابة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم. خلي بالك الصحابي اللي يسمع الكلام ده، وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. تخيل كده مؤمن بيسمع هذه الآيات ويعيش في هذه الآيات، وبعدين يجي العدو بتاعه أو يجي الإنسان اللي بيعذبه يحرمه من جرعة من الماء سبحان الله، أو يحرمه من ظل في الحرب، أو يجلده أو يصلبه أو حتى يقتله. ما الضير في ذلك؟ أليس منتقلا من هذه الحياة بهمومها ومتاعبها إلى تلك الجنة العظيمة الخالدة التي تحدثنا عنها منذ قليل؟ اسمع بقى آيات القرآن الكريم في مكة، كل آيات القرآن الكريم المكي اسمعها بهذا المفهوم، اسمعها بأذن الصحابي الذي يعذب، هتلاقي التعذيب ما مش أي قيمة. هنا يا إخواني نفهم أشياء ممكن تكون غريبة على أسماعنا. يعني مثلا يفسر لنا موقف حرام ابن ملحان رضي الله عنه وأرضاه. حرام ابن ملحان رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعن بالرمح في ظهره فخرج من صدره فقال: فزت ورب الكعبة. سبحان الله، أي فوز! الرجل مات، الرجل فقد كل شيء وعرف أهل الدنيا، لكنه يعتبر نفسه فاز. ليه؟ إنه سينتقل من أرض الجهاد إلى الجنة مباشرة، مات شهيدا وقد وعد أن الشهيد يدخل الجنة بغير حساب. يبقى ليه ما يقولش فزت ورب الكعبة؟ نفهم من كده أن تعظيم قيمة الآخرة يصبر المؤمنين لا محالة على كل ألم وعلى كل أذى وعلى كل مشقة في سبيل الله عز وجل. يبقى دي كانت الوسيلة الثانية من الوسائل اللي بتعلم المسلمين الصبر في الظروف اللي زي الظروف دي. الوسيلة الثالثة من تربية المسلمين على الصبر هي دراسة التاريخ. التاريخ يا إخواني يكرر نفسه. سبحان الله، دراسة التاريخ تعرض لك صورا واقعية من الماضي لناس عاشت في نفس الظروف اللي انت عشت فيها. الظروف والحكايات واحدة، حرب بين الحق والباطل، علو للباطل في فترة من الفترات، تعذيب وتشريد وقتل وإبادة، وصبر وجلد وتحمل وعزيمة من المؤمنين، ثم في النهاية انتصار للحق، تمكين للحق، هزيمة للباطل وهلاك للباطل. صورة متكررة جدا في كل صفحات التاريخ، سنة من سنن الله عز وجل. راجع برضو القرآن المكي، قصص لا حصر له، تكاد يا إخواني لا تخلو صورة من صور القرآن المكي من قصة أو إشارة إلى قصة. وتخيل نفسك كده تسمع من الصحابة واسمع معاك آيات ديت مثل من ضمن الأمثلة الكثيرة جدا جدا التي ضربها الله عز وجل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة مكة. يقول سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أدي درجة عظيمة جدا جدا من الألم والإيذاء. حتى الكلام ده ما حصلش مع الصحابة، ما فيش واحد جه قتل أبناء الصحابة الرضع زي ما كان فرعون بيعمل لعنه الله، لكن أدي صورة من الألم. الآية اللي وراها بتقول إيه؟ ربنا بيقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. سبحان الله، بعد كل هذا الألم والاضطهاد يريد الله عز وجل أن يمكن للمستضعفين، وبعدين يقول ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، إلى آخر الآيات. نفس الصورة تتكرر، تكررت في مكة وتتكرر إلى يوم القيامة. فإذا كان الصبر سيتكرر فإن التمكين لا محالة سيتكرر، لأن من اللي بيوعد؟ ربنا سبحانه وتعالى، وهو قادر على كل شيء. دراسة التاريخ إخواني وتحليل التاريخ وفقه التاريخ أمر في غاية الأهمية لتربية الصف المؤمن على الصبر، ولوضع أيادي الصف المؤمن على كل مفاتيح النصر الحقيقية. يبقى الوسيلة الثالثة من وسائل زرع الصبر في قلوب المؤمنين في زمان الاستضعاف هي دراسة التاريخ. الوسيلة التربوية الرابعة لتشجيع المؤمنين على الصبر هي زرع الأمل في نفوسهم. إذا أحبط الإنسان فلا أمل في الصبر، ولا أمل في نصره، ولا أمل في تمكينه. شوف ربنا بيقول إيه؟ استعينوا بالله واصبروا. وراها إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لازم نصبر عشان يكون في تمكين. فربنا سبحانه وتعالى عشان يعلم المسلمين الصبر يوريهم الأمل، يوريهم الأمل إن الأرض هتكون ليهم. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نقطة الأمل يا إخواني هذه من أهم النقط التربوية في تمكين المؤمنين من الصبر. عشان كده نفهم موقف الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، لما اشتد التعذيب به جدا جدا، جه يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو للمسلمين أن يرفع الله عز وجل عنهم هذه الغمة. يقول خباب: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ خباب يا إخواني صبي عذب تعذيبا أليما، كان يكوى رأسه بالنار، كان يوضع على الفحم الملتهب كما ذكرنا منذ قليل. جايز يكون طبيعي جدا بالنسبة لراجل مر بكل هذه التجارب الأليمة أن يذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء والاستنصار برب العالمين، ده ممكن نفهمه. لكن اللي حصل غريب جدا جدا، رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان على غير ما نتوقع. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب حتى ظهر ذلك في وجهه. يروي خباب ويقول كما جاء في البخاري: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه. سبحان الله، يعني غير من الجنس اللي كان قاعدها من شدة الغضب واحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. فقال، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، يقول: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر، أي ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. سبحان الله. من المؤكد يا إخواني أن غضب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ما كانش لمجرد طلب الدعاء، بل إن المؤمنين مطالبون بالدعاء مثل هذه المواقف. لكن الذي حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر أن خباب رضي الله عنه وأرضاه قد بدأ ييأس، بدأ يفقد الأمل، فقد الأمل يا إخواني خطير. فده اللي خلى الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب. لكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرجه عن اسلوبه التربوي الراقي، عمل حاجات مهمه جدا عشان يعلم بها خباب. سلك اكثر من طريق. الطريق الاول انه ربى بالتاريخ، ذكر له احداثا من التاريخ. المؤمنون مروا بما هو اشق في التاريخ، والناس عاده يا اخواني تصبر على مصائبها اذا رات ان الغير قد ابتلي بمصائب اشد. يعني زي ما بيقولوا في المثل، اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بالوجه. احنا بقى بنشوف القصص القراني والقصص النبوي بيعلمنا ازاي المؤمنين المسلمين السابقين قدروا يصبروا، فبنتعلم الصبر. ده اول طريق الرسول صلى الله عليه وسلم سلكه مع خباب. الطريق الثاني انه زرع الامل في قلب خباب وبيقين كامل، والله ليتمنى هذا الامر الى اخر الحديث. كده خباب مطمئن ان في يوم من الايام سيمكن الله عز وجل لدينه. الحاجة الثالثة أو الطريق الثالث التذكير بالله عز وجل والتعظيم لقدره، لا يخاف إلا الله كما يقول لا يخاف إلا الله. والطريق الرابع أن يأخذ بالأسباب، يقول والذئب على غنمي. مش معنى أن أنت متوكل على الله عز وجل أنك مش تأخذ بالأسباب، لا، ما زالت السرية موجودة، وما زال الصبر موجود، وما زالت الدعوة إلى الله عز وجل موجودة، وما زال انتظار التمكين موجود. الناس تعمل في هذا الوقت، تربى في ذلك الوقت، ترفع من إيمانها في ذلك الوقت. مش معنى أن احنا في وقت الاستضعاف أن احنا في ركون أو في سكون أو في فتور، أبدا. في شغل النتيجة أن خباب رضي الله عنه الله ثبت، لم يتزعزع، لم يبدل، لم يغير، ثم لم يستعجل بعد ذلك. يبقى الدرس اللي ناخده من الموقف ده انك لو وصلت الى هذه الدرجه من الايذاء فلا تستعجل، لابد ان يمكن الله عز وجل لهذا الدين. يبقى دي كانت الوسيله الرابعه من الوسائل التي تزرع الصبر في قلوب المؤمنين في زمن الاستضعاف. في وسائل ثانيه كتير، في وسائل استخرجتها من اوائل الصور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه، وعلمت الرسول وعلمت أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إزاي يصبروا على هذا الطريق الطويل. لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول سورة المدثر إيه؟ ولربك فاصبر، سورة المزمل فاصبر على ما يقولون، ويعلمك إزاي الصبر. فنقول مثلا منها العلم والقراءة، كما في الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق لآخر الآيات. اللي يعرف أكثر إخوانه يصبر أكثر. وعايز اقول لكم حاجه مهمه قوي، القراءه مش هوايه يا اخوان، القراءه مش هوايه، لازم تقرا عشان تتعلم، ولازم تتعلم عشان تعرف تصبر. من غير القراءه مش ممكن تحصل العلم، دروس العلم مهما كترت مش هتديك الا جزء ضئيل جدا جدا جدا من العلم اللي المفروض تحصله. يبقى لازم نقرا، ولازم نعلم اولادنا القرايه، ونعلم اخواننا القرايه، ونعلم كل مسلم حريص ان هو يصبر انه يعرف يقرا، يقرا ويتعلم العلم والقراءه. ومنها قيام الليل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. مش هيعرف يصبر اللي ما تعودش على قيام الليل. علشان كده الصحابة كان مفروض عليهم قيام الليل سنة كاملة، سنة كاملة، ولما نزل التخفيف على الصحابة ما حدش منهم ساب قيام الليل، خلاص اتعلموا في هذه المدرسة. عايز تصبر لازم تتعلم قيام الليل. منها قراءة القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. القرآن زاد يا إخوان، لا يستطيع المسلم أن يصبر بدون هذا الزاد. منها الذكر، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، برضو الذكر زاد لكل مسلم. أي مسلم عايز يصبر لابد أن يذكر الله عز وجل، وذكر الله يكون دائما كثيرا كما يقول سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كلما ذكرت ربنا سبحانه وتعالى أكثر كلما عودك على الصبر بصورة أكبر. منها ترك المعاصي والذنوب والرجزة فاهجر، اللي غرقان في المعاصي إزاي ممكن يصبر؟ معقولة ممكن يصبر؟ مستحيل. والرجزة فاهجر. ومنها الأخوة بالله عز وجل، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لما تشوف في ناس معاك ماشيين في نفس الخط ده أكيد هيقوي قلبك على موضوع الصبر. يبقى ديك أمور بتعين على الصبر. نرجع نراجعها سوا مع بعض بسرعة. تعظيم قدر الله عز وجل في القلب دي نمرة واحد. نمرة اثنين تعظيم الآخرة. نمرة ثلاثة دراسة التاريخ. نمرة أربعة زرع الأمل في نفوس المؤمنين. نمرة خمسة العلم والقراءة. نمرة ستة قراءة القرآن. نمرة سبعة قيام الليل. نمرة ثمانية الذكر. نمرة تسعة ترك المعاصي والذنوب. ونمرة عشرة الأخوة بالله عز وجل. فتلك عشر كاملة. احفظوا الوسائل ديت يا إخواني وأخواتي، احفظوا الوسائل ديت، مفيش صبر من غيرها، كل واحدة منها محتاجة محاضرة ومحاضرات، لكن احنا فقط بنحط رؤوس موضوعات، ونسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا على الخير دائما. طيب دي نقطة. نقطة تانية مهمة جدا جدا عايز أتكلم عليها في موضوع الثبات، في موضوع الصبر، وفي موضوع تحمل الأذى الذي كان في مكة. سؤال ممكن واحد يسأله، لماذا أمر الله عز وجل المسلمين بالكف عن القتال في مكة؟ ليه المسلمين يتحملوا الألم ده كله دون رد ودون تغيير؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتاب وأعرض عن المشركين. طبعا الحكمة الكاملة من وراء ذلك المنع لا يستطيع البشر أن يتوصلوا إليها، حكمة الله عز وجل لا يحدها أحد، لكن إحنا بنبحث فيما نعتقد أنه هو السبب أو هو الحكمة من وراء هذا الأمر علشان نتعلم إزاي نعمل الكلام ده في الظروف المشابهة. الحكمة الأولى من كف المسلمين عن القتال كانت التربية على نوع جديد من الصبر لن يتعلمه المسلمون إلا في مثل ذلك الوقت. صبر إخواني أنواع جدا، العربي بصفة عامة صبور زي ما قلنا في الدروس الأولانية، يصبر على الجوع، يصبر على الحر، يصبر على الفقر، يصبر على طول السفر، على الآلام، على الحروب، كل ده طبعا جميل ورائع، لكن العربي لا يصبر على تحمل الظلم. طبيعة العربي ثائرة لا يرضى بالضيم والجو، يثور لو ضاعت حياته. لكن دلوقتي أصبح لدى المؤمنين أبعاد أخرى أعمق، الموضوع بقى أكبر من متطلبات الفرد يا إخواني، أصبح من أهداف المؤمن أن يقيم أمة ودولة ومجتمع. لا يستقيم للفرد أن ينظر إلى مصلحته الشخصية، بل يجب أن ينظر إلى مصلحة المجموع. دي حاجات العربي عمره ما كان بيفكر فيها. دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيأمرهم ألا ينظروا إلى حظ نفوسهم، ولكن ينظروا إلى صالح الأمة ولصالح الجماعة. هل ممكن أمة تقوم وأفرادها بيقدموا مصالحهم الشخصية على مصالح الأمة؟ لا. يبقى كان لازم يكون الكف عن القتال علشان يربي المسلمين على هذا النوع الجديد الهام جدا من الصبر. الحكمة الثانية هي التربية على شيء في غاية الأهمية والخطورة لا تكون أمة نجاحة إلا به، ذلك هو الطاعة لقيادة هذه الأمة النشأة. الاختبار الحقيقي أخواني للطاعة هو أن تطيع دون جدل ولا ضجر ولا اعتراض في أمر لا تهواه نفسه، طبعا تجر مع صير الخالق سبحانه وتعالى. هذا هو المقياس الحقيقي للطاعة، تماما كما حدث من خباب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خباب شاف أن استعجال النصر مصلحة في ذلك الوقت، هذا اجتهاده، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب ذلك، فأوضح له رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر وبين له ضرورة الصبر. ساعتها خباب أطاع، سمع وأطاع وكف اليد وقبل الأمر. هنا خباب بيتعلم شيء في منتهى الأهمية للجماعة، وهو الطاعة لولي الأمر. لا جماعة بغير إمرة ولا إمرة بغير طاعة. من غير هذا الجو من التعذيب والأمر أن يصبر المسلمون على هذا التعذيب، صعب أن المسلمين كانوا يتعلموا الطاعة، فبدأوا يتعلمون دلوقتي وهتفتهم كتير جدا جدا في مشوار حياتهم مع الرسول وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كانت الحكمة الثانية، تربية المسلمين على الطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأي قائد ما دام لم يأمر بمعصية لله عز وجل. الحكمة الثالثة في كف المؤمنين عن القتال في مكة هي أن الدعوة السلمية في هذه البيئة كانت بتجيب نتائج أحسن. احنا عايزين نسأل سؤال، هو إيه الغرض في النهاية؟ هل حكم مكة ولا إسلام مكة؟ الغرض هو إسلام مكة، مش مهم مين اللي هيحكمها بعد كده، المهم يحكمها بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ده المهم. هذه البيئة يا إخوان، هذه البيئة المكية ألفت العنجهية والشرف والعلو والعزة، لو فرضت عليها الرأي بالقوة لن تقبل هذا الرأي، سيحدث صراع مبكر جدا بين المؤمنين وبين الكافرين، وسيرفض الكافرون الدخول في هذا الدين عنادا إذا كانوا بيعاندوا المسلمين في استضعاف، ما بالك لو كانوا المؤمنين من الأول فرضوا عليهم الرأي بالقوة. إذن لابد للداعية أن يدرس نفسيات من يدرس، من الناس من يتأثر بمظاهر الرحمة في الداعية، من الناس من يتأثر بذكاء العقل عند الداعية، من الناس من يتأثر بقوة البدن عند الداعية، من الناس من يتأثر بلطف وأدب الداعية، وهكذا. الله عز وجل خلق الناس مختلفين، لابد للداعية أن يتعامل مع كل هذه النوعيات، لابد أن يراعي ظروف المدعو وظروف البيئة اللي هو عايش فيها. يبقى الدعوة السلمية كانت بتناسب ظروف مكة الوقت ده. الحكمة الرابعة في كف المؤمنين عن القتال في مكة هي تجنب الفتنة الخطيرة التي ستحدث في مكة، مقتلة عظيمة كانت هتحصل في كل بيت، وطبعا كانت هتلتصق سمعة سيئة بالإسلام إن الإسلام يؤدي إلى هذه الفتنة العظيمة. خلي بالكم ما كانش في أرض مكة حكومة مركزية هي اللي بتقوم بتعذيب الناس، لا، تكفل كل زعيم بأتباعه، يعني تكفل الوالد بولده، وتكفل شيخ القبيلة بأفراد قبيلته، وتكفل السيد بعبده، وهكذا. يعني مثلا مصعب بن عمير مين اللي بيعذبه؟ أمه. عثمان بن عفان مين اللي بيعذبه؟ عمه. خباب بن أرط اللي بتعذبه سيدته، وهكذا. لو قاتل المؤمنون دفاعا عن أنفسهم فإنهم سيقاتلون آباءهم وأعمامهم وقبائلهم. في هذا الموقف يا ترى الناس هتقول يعني الإسلام؟ إذا كان الكفار ادعوا أن الإسلام يفرق بين الولد ووالده وبين الرجل وعشيرته وبين المرء وزوجه، هذا دون قتال، فما بالكم لو كان هناك قتال؟ يبقى دي كانت حاجة هامة جدا جدا لتجنب الفتنة الكبيرة في داخل مكة وللحفاظ على الصورة الجميلة جدا جدا للإسلام، هي الصورة الواقعية لهذا الدين العظيم. يبقى دي كانت الحكمة الرابعة. الحكمة الخامسة في كف المؤمنين عن القتال في مكة هي أن الله عز وجل يعلم أن كثيرا من أهل الكفر سينتقلون بعد ذلك من معسكر الكفر إلى معسكر الإيمان. سبحان الله، الدعوة يا إخواني ما زالت في مهدها، لم تأخذ الفرصة الكافية للوصول إلى قلوب الناس. كثير من الناس يعترضوا في البداية ويتشددون في الاعتراض، ثم ما يلبس الحق أن يتبدل في أعينهم. من هؤلاء مثلا عمر بن الخطاب، منهم خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عكرمة بن أبي جهل، كل دول أصبحوا قادة بعد كده يشيلوا الإسلام إلى كل ربوع الأرض. لو كان حصل القتال في أول فترة مكة كان ممكن ناس من دية كتير قوي قوي تموت، وكان الإسلام هينصر. الحكمة السادسة هي أن النخوة التي كانت في قلوب كثير من العرب كانت تتأثر كثيرا بصورة المظلوم، المظلوم الذي لا يستطيع رفع الظلم عن كاهله. يتحرك العربي في شهامة ليرفع الظلم عن الناس. في ناس كثيرة جدا في مكة تحركت نتيجة الظلم الشديد الذي يقع على المسلمين. دايما هنشوف بعد كده إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، هيكون صورة من النخوة التي تحركت نتيجة الظلم الشديد الذي وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجوار الذي عرضه ابن الدغن على الصديق، حس ان الصديق الظلم فجاء ابن الدغن وهو مشرك ليعرض الجوار على الصديق رضي الله عنه وارضاه. الصحيفة التي نقضها المشركون انفسهم بعد 3 سنوات من المقاطعة، زي ما نشوف بعد كده ان شاء الله، هذه كانت صورة من صور النخوة نتيجة الظلم الشديد الذي وقع على المسلمين. يبقى هذه الحكمة، الحكمة السادسة، أن هذه النخوة تستثار نتيجة وقوع الظلم على المسلمين، فكان دي وسيلة من وسائل الدعوة في ذلك الوقت. الحكمة السابعة هي حكمة في غاية الأهمية، وركزوا معي أول، هي أن المسلمين يا إخواني لا يصطدمون بالنواميس الكونية. من النواميس الكونية مثلا أن النار تحرق، ولذلك فالمسلمون أو الناس بصفة عامة لا يلقون بأنفسهم في النار. من النواميس الكونية أيضا أن الذي يسقط في ماء عميق وهو لا يتقن السباحة بيحصل له جهبة، لذلك فالناس لا يتهورون بنزول ماء عميق دون إجادة للسباحة. نواميس ثابتة. أيضا من النواميس الثابتة أن للباطل قوة لابد أن تعتبر. لا يستقيم للمؤمنين أن يقولوا إن الله معنا ونحن على الحق فيلقون بأنفسهم في حرب خاسرة ظنا منهم أنه لا محالة سينتصرون، هم عباد الله وجند الله فلا بد أن ينتصروا. لا يا إخواني، الإسلام دين واقعي عملي يقيس بدقة قوة الباطل ويقدر القوة الكافية لردهم ويضع الخطة المناسبة للنصر ويهيئ الصف الكف للقتال، ثم يتوكل على الله عز وجل ويعتمد عليه ويقاتل. يعني ببساطة الإسلام دين يحترم الأسباب جدا جدا جدا. وفكروا معايا، ماذا لو قام المؤمنون بثورة في مكة؟ إيه اللي يحصل؟ هيقتلوا راجل أو 2 أو 10 أو 100 من قريش، وبعدين سيبادون عن آخرهم. نعم الموت في سبيل الله غاية، لكن يا أخوان المؤمن لا يموت بغير ثمن. إن لم يغلب على الظن التمكين أو إحداث النكاية في العدو فلا معنى للقتال. وافتكروا كده درس الدعوة السرية اللي قلناه في الأول، المسلمون في مكة قلة وقلة مستضعفة، والقياسات المادية التي قدرتها قيادة المسلمين أن الوقت غير مناسب للقتال، ليس جبنا ولا ضعفا ولكن حكمة وتدبير. سيأتي يوم تأخذ فيه قيادة المسلمين قرار القتال في بدر وما بعد بدر، هيجي اليوم ده. لكن المسلمون لا يتسرعون النتائج، المسلمون يدركون حقيقة ما يسمى بفقه المرحلة. احفظوا الكلمة دي كويس، فقه المرحلة. يدرسون الظروف بإحكام، يضعون الخطة ويطلبون المدد من الله عز وجل، ثم يقومون بما يناسب المرحلة. قد يناسبها كف عن القتال، قد يناسبها دعوة سرية، قد يناسبها دعوة جهرية، قد يناسبها معاهدات ومفاوضات، قد يناسبها جهاد واستشهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم مر بكل هذه المراحل ووضع لنا منهجا دقيقا جدا نتبعه، لم يترك لنا موقفا إلا وبين كيف نتعامل معه طبقا لنواميس الكون وطبقا لشرائع الإسلام. الرسول يا إخواني ما كانش مجرد رجل حكيم عبقري، لا، الرسول رسول، رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ناقل لما أراده الله عز وجل منا في كل موقف. علشان كده بندرس السيرة يا إخواني، علشان كده بندرس حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى دي حكمة في منتهى الأهمية، أن المسلمين لا يصطدمون مع نواميس الكون. الحكمة الثامنة هي أن القتال لم يكن ضرورة ملحة. الدعوة يا إخواني كانت تسير في مكة، نعم تسير بمشقة وبصعوبة، ولكنها في النهاية تسير. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس وهو تحت حماية سيوف بني هاشم. أبو طالب خلى الرسول صلى الله عليه وسلم قضية حياته، كرس كل جهده لرد الكيد عنه. طب ما يستغل المسلمين هذه الظروف إلى أن يأتي يوم آخر تتغير فيه الظروف، أو يموت فيه أبو طالب، عندها ستتغير المرحلة. يعني ما كانش فيه لازمة للقتال، ولما يكون فيه لازمة للقتال لابد أن يقاتل المسلمون. الحكمة التاسعة لكف المؤمنين عن القتال في مكة هي أنه لو حدث قتال لاضطر المسلمون إلى كشف كل أوراقهم. سيظهر كثير من المؤمنين الذين لم يعلم إيمانهم بعد. المرحلة لا تتطلب ذلك، هذه المرحلة كانت تتميز بجهرية الدعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللقليل من الصحابة ممن له منع، يعني زي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أو غيره. لكن عموم المسلمين، العموم لا يعلنون عن أنفسهم. لو حدث ذلك الأمر، لو حدث القتال في أوائل فترة مكة، لاكتشف أمر دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه، ولما استطاع المسلمون أن يحادثوا الأفواج التي تأتي إلى مكة وقت الحج، ولما استطاع المؤمنون أن يغادروا مكة إلى غيرها أو يدخلوا إليها إذا كانوا على سفر. قيود شديدة ستوضع على المسلمين ستؤخر الدعوة لا محالة. إذن متطلبات هذه المرحلة أن يكف المسلمون اليد عن القتال حتى لا يؤدي ذلك إلى كشف كل أوراق المسلمين في وقت يحتاج المسلمون فيه إلى التكتم الشديد. النقطة العاشرة والأخيرة في هذا التحليل، وطبعا في حكم ثانية كثير احنا ما نعرفهاش، ربنا سبحانه وتعالى يعرفها. الحكمة العاشرة الأخيرة هي إظهار قدرة الله عز وجل وقوته وعزته وحكمته سبحانه وتعالى. ظهر أمام الجميع في مكة وما حوله في زمانه وفي الأزمان التي تلت كيف كان المؤمنون ضعفاء. ظهر واضحا كيف أن القلة المؤمنة لا تملك مقومات الرد، لا تملك مقومات الرد المادية فضلا عن مقومات الانتصار. ثم سبحان الله ستظهر بعد ذلك آيات عجيبة، ستحدث أمور لا تخطر على عقول البشر، سيدبر الإله الحكيم لأوليائه، فإذا بالضعف يتحول إلى قوة، وإذا بالذل يتحول إلى عزة، وإذا بالخوف يتحول إلى أمن، وإذا بالتعذيب والتشريد والإهانة والقتل كل ذلك يتحول إلى سيادة وتمكين. هيكون بقى في بدر وفي الأحزاب وفتح مكة وتبوك وغيرها من المواقع، وبعد كده بقى فتح فارس والروم، وهتشوف الإسلام إزاي بينتشر. كل ده من هؤلاء الضعفاء القلة الذين كانوا يعذبون في مكة. صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا دليل واضح على قدرة الله عز وجل. يبقى لهذه الأسباب كف الله عز وجل المؤمنين عن القتال في فترة مكة، وسيأتي زمان بعد ذلك يسمح فيه بالقتال، وسيأتي زمان يؤمر فيه بالقتال. كل مرحلة لها طبيعتها، وعلشان تعرف تقلد الرسول صلى الله عليه وسلم لازم تعرف ايه المرحلة اللي انت عايش فيها وتشبه اي مراحل الرسول صلى الله عليه وسلم. زاد تهور اهل الباطل في مكة، وزاد التعذيب، وضيق الامر بشدة على المؤمنين. هنا انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المرحلة التي مرت إلى مرحلة أخرى جديدة تناسب الحرب الضارية التي يشنها أهل الباطل في مكة. بدأ أهل الإيمان يتزايدون، وأصبح من الصعب أن يختفي كل هؤلاء في البلد الصغير مكة سيكتشف أمر المؤمنين لا محالة. إيه التصرف مع موقف زي ده؟ المصير تعذيب وتقتيل، والمسلمون ليست لهم طاقة، وحرب أهل الباطل الآن. إيه الحل يا إخوان؟ سيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرارا جديدا، سينتقل بالمسلمين من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى. ترى ما هي هذه المرحلة؟ كيف سينتقل المسلمون إلى المرحلة الجديدة؟ وما رد فعل الكافرين لرد فعل المؤمنين؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله وغيره في الدرس القادم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله غفور رحيم. جزاكم الله خيرا.